السؤال الخامس يقول: ما الفرق في صفحة 311، ما الفرق بين السبب الثامن والسبب التاسع؟ الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده، والسبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الثامن بارك الله فيك أهوال يوم القيامة وشدائده، أن العبد المؤمن في يوم القيامة يرى من الشدائد العظيمة ما يعني يلحقه بها، ما يلحقه من الغم والكرب والتعب والخوف ونحو ذلك، أمر عظيم جدا، فهي تشبه المصائب التي تقع في الدنيا، فهي من أسباب التكفير رفع العقوبة. أما السبب التاسع فهذا هو المقاصة والمحاسبة بين المؤمنين والمسلمين، يقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذب المؤمنون ونقوا إذن لهم بدخول الجنة، فصار هذا يعني اختلف عن الذي قبله.